الشريط الثاني. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، في درسنا السابق كنا قد شرحنا مقدمة أبي جعفر الطحاوي عليه رحمة الله، وذكرنا فوائد متعددة تتعلق بتلكم المقدمة، ثم دخلنا في صلب المتن وتكلمنا عن بعض المسائل التي تتعلق بالعقيدة. ولكن من خلال تلكم المقدمة كنا قد أشرنا إلى بعض التعريفات وإلى بعض الأقسام التي يحتاج إليها طالب العقيدة السلفية الحقة، ومن ذلك أننا عرفنا معنى العقيدة. فما هو المقصود بالعقيدة يا أبا عبد الله؟ هو ما يعتقده الشخص اعتقادا جازما بقلبه، فإن طابق الواقع فصحيح، وإن خالفه. وما المقصود بالواقع؟ ما وافق الكتاب والسنة. وما مثال العقيدة الصحيحة التي تطابق الواقع؟ هذه ما تحتاج إلى تفكير، ولو كانت احتاجت إلى تفكير لما طلبنا منك أن تحضر. ها، اعتقاد العبد بأن الله عز وجل هو الذي خلق السماوات والأرض، هذا طابق واقع الكتاب والسنة. طيب، وما مثاله إن لم يطابق؟ إذا اعتقد الشخص غير ذلك، فنسب للخالق أمرا يخالف ذلك، ونسب خلق السماوات والأرض لغير الله، هذا يخالف الكتاب والسنة. فإذا اعتقد ذلك فهذه عقيدة باطلة. وما هي أقسام التوحيد يا بسام؟ قسمان. نعم، أحسنت، المعرفة والطلب. والمعرفة ما هي؟ تشمل الأسماء والصفات وتوحيد الربوبية. أحسنت. والطلب ما هو؟ طلب توحيد الألوهية، الله عز وجل طلب منا أن نعبده، هذا هو توحيد الألوهية، بمعنى أن نفرد الله جل وعلا بالعبادة، كما قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وتوحيد المعرفة أن نعتقد أن الله هو الرب المدبر الرازق الخالق، فهل هذا مطلوب منا أن نحقق ربوبية، أن نحقق الخلق، أن إلى آخره؟ الجواب لا، ولكن نعرف هذا الأمر ونعتقده. كذلك الأسماء والصفات توقيفية، ما يحتاج منا أن نوجد لله أسماء وأن نوجد له صفات، لأنها ثبوتية توقيفية على ما ورد في الكتاب والسنة. إذن التوحيد ينقسم إلى قسمين من حيث الإجمال، إلى توحيد الطلب وهو توحيد الألوهية، وإلى معرفة وهو ربوبية وأسماء وصفات، فهو توحيد معرفة وإثبات. هذا التقسيم من حيث الإجمال. طيب التقسيم الثاني ما هو؟ ها، ينقسم إلى ثلاثة أقسام. توحيد الربوبية، توحيد الألوهية، توحيد الأسماء والصفات. ونعرف ما المقصود بتوحيد الربوبية، أن نعتقد أن الله هو المدبر، وأنه الرازق، وأنه الخالق، وأنه على كل شيء قدير. توحيد الألوهية هو توحيد العبادة، هو توحيد الطاعة، هو أن نؤله الله سبحانه وتعالى، فهو الواحد الأحد المألوه الذي لا يستحق العبادة إلا هو. والأسماء والصفات أن نثبت الأسماء والصفات على ما أرانا الله سبحانه وتعالى. هناك توحيد الحاكمية أدخله بعض المبتدعة الجماعات الإسلامية في العصر الحديث، وهم يعرفون بأتباع محمد بن سرور، وأرادوا بهذا أن يكفروا حكام المسلمين وأن يخرجوا عن نطاق الأمر الذي أمر به النبي عليه الصلاة والسلام، الذي يقول إنه سيكون عليكم أمراء. قالوا فما تأمرنا يا رسول الله؟ وفي بعض الروايات إنه سيكون عليكم أمراء يسألونكم حقهم ويمنعونكم حقكم. قالوا فما تأمرنا يا رسول الله؟ قال أن تسمعوا وتطيعوا، تسمعوا وتطيعوا. فهذا لا يوجد توحيد قال له توحيد الحاكمية، لأنه يتضمن في توحيد الألوهية. فأنت عندما تعبد الله سبحانه وتعالى يلزم عليك شرعا أن تحتكم إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله، فهذا من العبادة. أي نعم، يدخل في الألوهية لا إشكال في ذلك. هل من صفات الله القديم؟ نعم أحسنت، ليس من صفات الله عز وجل القديم، ولكنه سبحانه وتعالى أول وليس قبله شيء. ولما قال المصنف قديم بلا ابتداء، ما قصد أن من صفات الله القديم، ولكن قصد بأنه هو الأول وليس قبله شيء، كما جاء في صحيح مسلم عن النبي عليه الصلاة والسلام قال اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر وليس بعدك شيء. فالله سبحانه وتعالى أول بلا ابتداء، وهو آخر بلا ابتداء. أي نعم. وما المقصود لا تبلغه الأوهام؟ اليوم ما أنت معنا اليوم، أكيد ما تعشيت، ها؟ طيب، هذا هو الأصل، أنه أن الوهم أو أن الذهن لا يستطيع أن يتصور حقيقة لله سبحانه وتعالى، ولا يستطيع أن يتخيل شيئا من صفات الله جل وعلا، لأن الشخص قاصر، ولأن الله عز وجل يقول لا تدركه الأبصار العقول، وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف خبير. فلهذا لا يستطيع الشخص أن يتكيف أو أن يتخيل كيفية لعلو الله سبحانه وتعالى، أو لنزول الله كيف ينزل، ما يستطيع، أو لاستواء الله ما يستطيع. لهذا جاء رجل الإمام مالك وقال يا مالك يا أبا عبد الله الرحمن على العرش استوى كيف؟ فغضب الإمام مالك قال له الاستواء معلوم، معلوم في لغة العرب معلوم، والكيف مجهول ما نعلمه، هذا من علم الغيب، من علم الغيب مما استأثر الله بعلمه، والسؤال عنه بدعة. السلف الصالح ما كانوا يسألون هذه الأسئلة، ولكن اليوم نحن قد نسأل نقول كيف الرحمن عرش استوى، من باب أن نعلم، من باب أن نرد على أهل الأهواء والضلالات. وأما في الأصل فإن الإنسان يحجم عن أن يختبر الناس في العقائد إلا لحاجة. قال المصنف رحمه الله: خالق بلا حاجة، رازق بلا مؤنة. هنا بعض عندك يا عبد الرؤوف الأوراق التي فوق، خذها وأنت خذ هذه وأنت خذ التي هناك. انتبهوا معي جيدا في الأوراق أيضا. قال: خالق بلا حاجة، رازق بلا مؤنة. الإمام أبو جعفر الطحاوي يبين بأن الله سبحانه وتعالى خالق وليس في حاجة الخلق، لأنه غني عنهم. نعم، هذه لك، علق عليها إن شئت. خالق بلا حاجة، فهو ما خلق الخلق سبحانه وتعالى من أجل أنه في حاجتهم، لأنه هو الذي يقول: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، الله هو الغني الحميد. وقال: وهو غني عنكم. وخلق الخلق من أجل حكمة واحدة وهي العبادة، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. أنت لو أخذت سيارة فتأخذ هذا من أجل حاجة، وإذا أردت أن تصنع بابا وأنت نجار فإنك تصنعه من أجل حاجة. أما الله عز وجل فإنه خلقنا جميعا وهو غني عنا، خلقنا ليبتلينا، خلقنا لنعبده، وتكفل لنا بالرزق. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوني، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ومع أنه الخالق فهو أيضا الرازق، ولكنه رازق بلا مؤنة، أي بلا كلفة، لم يتكلف الرزق. وأنا لو سألت شخصا منكم ماذا تعمل لقال: أنا أعمل كذا وكذا. من أجل ماذا؟ يقول: من أجل أن أتحصل على الرزق، أتسبب لأحصل على هذا الرزق. هل حصلت عليه بكلفة؟ بكلفة. إذن أنت عاجز، أنت عاجز. أما الله عز وجل فإنه رزقنا من غير أن يتكلف، من غير كلفة، من غير مشقة، وكتب لنا هذا الرزق ويسره لنا، وطلب منا أن نأخذ بالأسباب. مميت بلا مخافة، مميت بلا مخافة. الله عز وجل جعل للخلق آجالا، فإذا جاء الوعد وهو وقت الإماتة مات الشخص، قبض الله روحه وهو ليس بخائف، مع أن الرجل العاصي من الناس لو أراد أن يقتل شخصا فإنه قبل أن يقتل يكون إيه؟ يخاف من العواقب، يكون خائفا. أما الله عز وجل فهو الذي يقول: وهو الذي يحيي ويميت وله اختلاف الليل والنهار أفلا تعقلون. من العقل أن تفكر أنك لا تساوي شيئا بالنسبة لله سبحانه وتعالى، وأنك مخلوق، وأن الله هو الخالق. باعث بلا مشقة، كما قال تعالى: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. النفخة الأولى في البوق من أجل الإماتة، والنفخة الثانية من أجل إيش؟ بعث، فإذا هم قيام إيش؟ ينظرون. فالله سبحانه وتعالى يبعث الخلق من قبورهم بلا مشقة، مع أننا لو قلنا لشخص هناك رجل توفي أمسي ودفن أمسي، وأثناء الدفن سقط علي كيس من النقود، اذهب وانبش هذا الفضل، فإذا نبشه سيد الكلفة والتعب، فما بالك ولله المثل الأعلى بالبعث يوم القيامة. يبعث الله مليارات من الخلق، من الطير، من الجن، من الإنس، من جميع الكائنات الحية، ويقضي بينها يوم القيامة. هذا هو البعث. ثم بعد ذلك يأتي الحشر، وذلك كله يحصل من غير مشقة. فهو الباعث، ومن أسمائه الباعث، وهو المميت ولا يخاف جل وعلا. ما زال بصفاته قديما قبل خلقه. من صفات الله عز وجل أنه متكلم، صفاته أنه متكلم، فهو متكلم قبل أن يتكلم، متكلم قبل أن يتكلم. من صفات الله عز وجل أنه خالق، فهو خالق قبل أن يخلق الخلق. من صفاته سبحانه وتعالى أنه باعث، فهو باعث قبل أن يبعث، قبل أن يبعث الخلق. ولهذا نحن نقول الباعث، ونقول اللطيف، ونقول الخبير، ونقول العليم. فهو عليم، هو عليم قبل أن يخلقنا وقبل كل شيء. ولذلك يقول أبو جعفر الطحاوي: ما زال بصفاته قديما قبل خلقه، بمعنى أنه اتصف بالخلق قبل أن يخلق، واتصف بالكلام قبل أن يتكلم، وهكذا. لم يزدد بكونهم شيئا لم يكن قبلهم من صفته. لما خلق الله الخلق، هل ازداد الله سبحانه وتعالى قدرا وفضلا وعدلا وقوة بخلقنا؟ الجواب لا. فهو سبحانه وتعالى لم يزدد بهذه المخلوقات شيئا، لأنه غني، لأنه غني عنه. ولذلك جاء في صحيح مسلم من حديث أبي ذر عن رسول الله، عن الله جل وعلا، أنه قال: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، إلى أن قال: يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا على صعيد واحد ثم سأل كل واحد مسألته فأعطيته ما سأل، ما نقص ذلك من ملكي شيئا. فالله سبحانه وتعالى لم يزدد بوجود هذا المخلوق، ولكن سبحانه وتعالى ولكنه سبحانه وتعالى ما زال بصفاته قديما، ولا زال بصفاته على الكمال جل وعلا. لم يزدد بكونهم شيئا لم يكن قبلهم من صفته، بمعنى أن الله عز وجل لم يكن ناقصا فك كمل بهذه المخلوقات، بل هو كامل في جميع صفاته قبل أن يخلق الخلق. وكما كان بصفاته أزليا كذلك لا يزال عليها أبديا. من عقيدة أهل السنة والجماعة، وهذا يجب على كل شخص أن يعتقده، أن الله سبحانه وتعالى في صفاته أزلي، بمعنى إن كنا نعتقد أنه جل وعلا خالق قبل أن يخلق، فلا بد أيضا أن نعتقد بأنه سبحانه وتعالى أبدي، يخلق سبحانه وتعالى متى أراد وكيف ما شاء، فهو خالق ولا زال يتصف بهذه إلى الأبد صفة أنه خالق، وهو رازق ولا زال يتصف بهذه الصفة إلى الأبد، بخلافك أنت أيها المخلوق، إنك ربما تكون غنيا في هذه الدنيا، ولكن هذا الغنى لم يكن أزلا وإنما هو حادث ولا يكون أبدا لأنك تموت، وربما تصير فقيرا. إذن فالله سبحانه وتعالى كما كان بصفاته أزليا فإنه لا زال عليها إيش؟ أبدية إلى الأبد. ليس بعد خلق الخلق استفاد اسم الخالق، الله سبحانه وتعالى ما اتصف بأنه خالق بعد أن خلق، ولكنه اتصف بأنه خالق قبل إيش؟ قبل أن يخلق، قبل أن يخلق. فهذه الكائنات حادثة، هذه الكائنات حادثة، فالله سبحانه وتعالى سمي بالخالق واتصف بصفة الخلق قبل أن يخلق الخلق، بمعنى أنه لم يتصف بصفة الخلق عندما خلق الخلق، بل اتصف بها إيش؟ أزلا قديما. وضح هذا؟ ولا بإحداث البرية استفاد اسم الباري. الباري يقال برى الخلق بمعنى خلق، فالباري بمعنى الخالق، فالله عز وجل أحدث البرية بمعنى خلق البرية، فلم يتصف سبحانه وتعالى بالباري عندما خلق الخلق، ولكنه اتصف بالباري قبل أن يخلقهم، وما زال باري على الأبد سبحانه وتعالى. له معنى الربوبية ولا مربوب، أي أنه سبحانه وتعالى رب ولا يوجد هناك من هو مربوب، لا يوجد هناك مخلوق، لا يوجد هناك سيد. الرب بمعنى السيد، بمعنى المالك، بمعنى المتصرف، هذا يقال له رب. فالله سبحانه وتعالى رب، واستحق الربوبية قبل وجود من يتصرف في هذا الكون، وقبل أن يوجد سيد، وقبل أن يوجد مربوب، فهو الأول الذي ليس قبله شيء في جميع صفاته سبحانه وتعالى. ومعنى الخالق ولا مخلوق، وهو الخالق سبحانه وتعالى، ولا يوجد في هذا الكون مخلوق، ولا يوجد في هذا الكون مخلوق. وهذه هي تفسيرات لما سبق بيانه المصنف عليه رحمة الله. وكما أنه محيي الموتى بعدما أحيا استحق هذا الاسم قبل إحيائهم، أيضا أنه أحيا الموتى، ولكنه ما استحق اسم المحيي، ولكنه سبحانه وتعالى لم يستحق اسم المحيي بوجود هذا الإحياء، وإنما كان هو المحيي قبل أن يحيي الخلق، فهو لم يتصف بصفة الإحياء عندما أحياهم، وإنما اتصف بها أزلا ولا زال أبديا على ذلك. وكذلك استحق اسم الخالق قبل إنشائهم، أي قبل خلقهم، وهو سبحانه وتعالى جل ذكره استحق أن يكون خالقا قبل أن يخلق الخلق، ذلك بأنه على كل شيء قدير. الله سبحانه وتعالى استحق هذه الصفات وهذا الكمال وهذه القدرة المطلقة لأنه على كل شيء قدير، فهو صاحب القدرة المطلقة، ولا يمكن لأي إنسان أن يملك قدرة إلا وفيها شيء من نقص. أما في حق الله سبحانه وتعالى فهي مطلقة، كما قال جل ذكره في الكتاب الكريم إن الله على كل شيء قدير، وما كان الله ليعجزه شيء في الأرض ولا السماء، فإنه جل وعلا صاحب القدرة المطلقة. وكل شيء إليه فقير، كل شيء في حاجة إلى الله سبحانه وتعالى. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. فالعبادة تدل على حاجتهم لله سبحانه وتعالى. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. حاجة المخلوق تدل على أنه فقير. وأيضا الحديث الذي في الصحيحين، حديث أبي مسعود، حديث أبي مسعود أن الله سبحانه وتعالى ما خلق خلقا إلا وقد كتب له قبل أن يخلقه رزقه، وسعيدا كان أو شقيا. وكل أمر عليه يسير، كما قال تعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. هذا يدل على أن الله سبحانه وتعالى متى ما أراد شيئا فإنه يسير بالنسبة له جل في علاه، لا يحتاج إلى شيء لأنه هو الغني، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. بعد أن ذكر هذه الصفات التي سبق ذكرها ختمها بقوله ليس كمثله شيء، هذا رد على الممثلة، وهو السميع البصير رد على الجهمية وعلى المعتزلة الذين نفوا الصفات عن الله سبحانه وتعالى، وهو رد أيضا كذلك على الأشاعرة الجهمية، وهم أتباع الجهم ابن صفوان، قالوا ليس لله لا أسماء ولا صفات. لماذا يا سادة؟ قالوا لأن لو قلنا بأن لله أسماء وصفات لاستحق أن يشابه المخلوقات، لأن المخلوقات لها أسماء ولها صفات، وهذا يلزم ما لا يلزم، فإنه لا يلزم من التسمية أن تطابق المسمى، فقد يقال في فلان واضح اسمه واضح فلا يطابق في واقعه الوضوح، وقد يقال في فلان صالح وهذا اسمه صالح ولكن الصفات تختلف، ليس بلازم. الفيل له أذن، فيل له أذن، والحمار له أذن، هل يلزم من التسمية بالأذن أو صفة الأذن أن تكون مطابقة؟ الجواب لا. إذن يفترون على الله الكذب، يفترون على الله الكذب، ومع هذا فهم نفوا من أجل أن ينزهوا الله سبحانه وتعالى على حد زعمه. المعتزلة وهم أتباع واصل ابن عطاء أثبتوا لله الأسماء ونفوا عنه الصفات، وقالوا أنه لا يمنع أن الله سبحانه وتعالى قد يكون له من الأسماء ما شاء، أما بالنسبة للصفات فإنها متعذرة، فلو أثبتت لله سبحانه وتعالى اليد فيستلزم أن تكون كيد البشر، وهذا أيضا ليس بلازم وهو مردود. والدليل على ذلك أن الرجل له يد والشاة لها يد، ولكن لا يلزم من ذلك المطابقة. إذن ألزموا الأمة بشيء ليس بلازم لا شرعا ولا عقلا. الأشاعرة وهم أتباع أبي الحسن الأشعري عليه رحمة الله، قد تبرأ منهم ولجأ إلى المذهب السلفي، أثبتوا لله الأسماء وأثبتوا له بعض الصفات، أثبتوا له 7 صفات: حي عليم قدير والكلام له، إرادة، وكذاك السمع والبصر، وما دونها فأولوا فيها. وهكذا المبتدعة يأتون بالعجائب، فهذه الآية ترد عليهم، فلما قال تعالى ليس كمثله شيء يبين على أنه لا يؤول في صفاته سبحانه وتعالى، ولا تعطل الأسماء ولا تعطل الصفات كما فعلت الجهمية وفعلت المعتزلة. وهو السميع البصير رد على النفاة الذين نفوا قالوا ليس لله صفات، هم الجهمية والمعتزلة. خلق الخلق بعلمه، خلق الخلق بعلمه، خلقه جل وعلا دليل على علمه. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فالله ما خلقك إلا وهو يعلم ما ستفعل، وخلقك وخلق الخلق وهو عالم. وإلا فإن لو رجعنا إلى الواقع وقلنا رجل صنع شيئا، هل يصنع شيئا دون أن يعلم كيفية الصنعة؟ جواب لا. النجار أراد أن يصنع بابا، ما صنع الباب هذا إلا وهو على علم. والطبيب أراد أن يعالجك، ما عالجك إلا وهو ذو علم. فكذلك الله عز وجل ما خلق الخلق، ولله المثل الأعلى، ما خلق الخلق إلا وخلقهم بعلم، فقد اتصف بالعلم قبل أن يخلق، فبعلمه يعلم كل شيء قبل الخلق وبعد الخلق وعند الخلق وفي كل حال. وقدر لهم أقدارا، أي قدر لهم أمورا مقدرة، كما قال تعالى إن كل شيء خلقناه بقدر، فما من شيء إلا وقدره الله سبحانه وتعالى. وهذا فيه دلالة على إثبات القدر، على إثبات القدر. وقوله تعالى إن كل شيء خلقناه بقدر رد على القدرية، وهم طائفة من المعتزلة أتباع معبد الجهني، حيث قالوا بأن العبد هو الذي يخلق أعماله وأفعاله، وقالوا ليس لله سبحانه وتعالى قدرة لوجود قدرة العبد. لماذا؟ قالوا بدليل أن العبد إذا شاء أكل، وإذا شاء ترك، وإذا شاء لبس، وإذا شاء ترك، وإذا شاء مشى، وإذا شاء نام، وإذا شاء قام، فهو بقدرة العبد باختياره. فنفوا القدرة عن الله سبحانه وتعالى، مع أن الله عز وجل يقول وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وما تشاءون أثبت للعبد المشيئة، ولكن قال سبحانه وتعالى إلا أن يشاء الله رب العالمين. فللعبد قدرة ولكنها خاضعة لمشيئة الله جل وعلا. فإذا أردت شيئا سيكون إذا أذن الله، وإذا لم يأذن فلن يكون. فهذا الرجل كما في صحيح مسلم يقول له النبي عليه الصلاة والسلام كل بيمينك، كان يأكل بشماله، قال لا أستطيع لا أستطيع، ما منعه إلا الكبر. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم، دعا عليه وقال لا استطعت، أي أسأل الله ألا تستطيع. فواصل وأكل بشماله فما استطاع أن يرفعها. فهل أراد هذا العبد شيئا وهو أن يأكل، أراد أن يأتي بهذا الفعل ولكن ما أراد الله عز وجل وما أذن أم لا؟ إذن العبد قدرة ولكنها خاضعة لقدرة الله سبحانه وتعالى، بعكس الجبرية. الجبرية قالوا بأن العبد مجبور، قالوا ليس للعبد قدرة، يختلفون تماما مع القدرية. القدرية أثبتوا للعبد قدرة لكن نفوها عن الله. الجبرية قالوا ليس للعبد قدرة، قالوا بأن العبد مجبور، مجبور أن يفعل الخير، مجبور أن يفعل الشر. أنت مجبور أن ترفع يدك، وأنت مجبور أن تخفض يدك. ومنهم الغلاة الكفرة الذين توصلوا في الجبر إلى درجة أن قالوا أن من زنى فهو عين أمر الله له بالزنا، وقالوا هو عين فعل الله سبحانه وتعالى، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. لذلك ثار ثائرة بين الخلف من السنة والجماعة وبين الخلف من المبتدعة، هل العبد مخير أم مسير؟ وهذه في الأصل فلسفة، هذه في الأصل فلسفة. نثبت القدرة للعبد ونقول بأنها خاضعة قدرة الله سبحانه وتعالى، ولكن طالما وجدت هذه هل العبد مخير ومسير، فالجواب أن العبد مخير ومسير. فالقدرية قالوا مخير يفعل ما يشاء، والجبرية قالوا مسير، والصحيح أنه مخير ومسير. هو مخير من جهة ومسير من جهة، مخير فيما خيره فيه الشرع، مخير في أن يفعل أشياء مباحة، ومسير في أمر تشريعي أمره التشريع فيه. وأيضا من جهة أخرى أنه مسير إذا مات ما يستطيع أن يفعل شيئا. وعلى ذلك فالله سبحانه وتعالى قدر أقدارا، وقال جل وعلا إن كل شيء خلقناه بقدر، وضرب لهم آجالا، ضرب لهم آجالا، ما من نفس إلا وقد جعل الله سبحانه وتعالى لها إيش أجلا معينا، كما قال تعالى وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. فهذا كله بقدرة الله سبحانه وتعالى، ولم يخفى عليه شيء قبل أن يخلقه، إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، ولم يخفى عليه شيء قبل أن يخلقه. فالله سبحانه وتعالى خلق الخلق ولكن ما خفي عليه حتى يخلقه، بل هو عليم بكل شيء، ولحكمة خلقك في الساعة الفلانية. فالله عز وجل مطلع على كل شيء قبل أن يخلقنا وبعد أن خلقنا، وعلم ما هم عاملون قبل أن يخلقه. الله عز وجل خلقك وقبل أن يخلقك يعلم ما ستعمل. فهذه مراتب القدر، مراتب القدر العلم والخلق والإحاطة والكتابة. في الأولى العلم، والثانية الكتابة، والثالثة الخلق، والمرتبة الرابعة الإحاطة. كيف؟ علم الله عز وجل متى سيخلقك وماذا ستفعل، فكتب ذلك عنده في اللوح المحفوظ. فلما كتب خلقك في الوقت الذي حدد. المرتبة إيش؟ ثالثة العلم، ثم كتابة، ثم الخلق. ولما خلق فأحاط بك، أحاط بك علمه، وقد علم بذلك سبحانه وتعالى، وهو يعلم ما ستعمل، وهو يعلم ما ستعمل. وبعضهم قد يحتج في باب القضاء والقدر، وهذا على جهل من البعض. يقول الله سبحانه وتعالى: خلقني وما كتب لي الهداية، وخلق هذا المخلوق وكتب له الهداية، حتى يصل في بعضهم أن تصل به الوسوسة إلى أن يقول بأن الله سبحانه وتعالى ظالم والعياذ بالله، وهذا من الجهل. والجواب أن الله عز وجل خلقك وكتب لك الهداية لعلمه أنك ستكون المهتدين، ولعلمه أنك ستأخذ أسباب الهداية. وذلك الرجل كتب الله عز وجل أن يخلقه وأن يكون ضالا، لعلمه سبحانه وتعالى أنك ستضل الطريق، وأنك لن تسعى في أسباب الهداية، وإنما سعيت في أسباب الغواية، فكتب ذلك لعلمه بما سيكون منك، لأنه سبحانه وتعالى قد بين لك الحق وبين لك الباطل. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. فعلم الله عز وجل أنك ستتقي وأنك ستأتي بالحسنى، فكتب عنده أنك من المهتدين. والآخر: وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره لليسرى. علم أن هذا الفلاني سيسعى في أسباب الضلالة، وأنه سيكون من المضلين الضالين، فكتب عنده ما علمه. إذن الله عز وجل ما ظلم أحدا، فهو جل ذكره علم ما ستعملون، فكتب جل وعلا ذلك عنده، وأمرهم بطاعته: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ونهاهم عن معصيته: ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. الله سبحانه وتعالى أمرنا بالطاعة ونهانا عن المعصية، وكل شيء يجري بتقديره ومشيئته، ومشيئته تنفذ. إذا أراد الله عز وجل شيئا نفذ، لا راد بذلك. أنت إذا أردت أن تبني مصنعا ربما أنك ما تستطيع، ينقص عندك المال. إذا أردت شيئا ربما أنك لن تبلغه، لوجود القصور، لوجود القصور. مشيئتك عندك مشيئة وعندك قدرة، ولكنها ناقصة، ومشيئة الله سبحانه وتعالى مطلقة نافذة. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. لا يمكن للعقل أن يتصور أن رجلا، أو أن يتصور أن امرأة مولودة من غير زوج أو من غير وطن، العقل ما يتقبل هذا البتة. ولكن الله عز وجل له قدرة، ولهذا أمر الله عز وجل الملك أن ينفخ في رحم مريم وأن يكون عيسى، فقال كن فيكون. وأمر الله عز وجل التراب أن تأتي في آدم، فكان آدم. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال أكن فيكون. فالله سبحانه وتعالى كل شيء يجري بتقدير مشيئته سبحانه وتعالى، ومشيئته تنفذ، وأما مشيئة العبد فهي قاصرة. ولذلك قال لا مشيئة للعباد إلا ما شاء لهم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، فما شاء لهم كان، وما لم يشاء لم يكن. أريد وما عسى سجدي أريد على من ليس يملك ما يريد. فإذا أردت شيئا فليكن ما أردت، ولكن لن يكون إلا بإذن الله. يهدي من يشاء ويعصم ويعافي فضلا، ويضل من يشاء ويخذل ويبتلي عدلا. الله عز وجل في كتابه الكريم يذكر ويقول والله لا يهدي القوم الفاسقين، والله لا يهدي القوم الظالمين، والله لا يهدي القوم الكافرين. هذه الآية أو هذه الآيات تتكرر في كتاب الله سبحانه وتعالى. فهو يهدي من يشاء، والله عز وجل يهدي بمشيئته جل وعلا. فالهداية لمن؟ لمن تسبب. تأملوا في قوله سبحانه وتعالى والله لا يهدي القوم الظالمين، ماذا تعني؟ بمعنى أن الله عز وجل لا يكتب الهداية لمن ظلم نفسه ولم يتسبب في طريق الهداية. فلما كان الأمر أنه لا يستحق ما كتب الله له الهداية لأنه ظلم نفسه. كذلك الكافر قال والله لا يهدي القوم الكافرين، الله عز وجل ما كتب له الهداية. لماذا؟ لأنه أخذ أسباب الكفر. إذن الله سبحانه وتعالى لا يجوز لشخص أن يحتج عليه ويقول لماذا كتب لي الغواية وكتب للآخر الهداية. الله عز وجل يقول فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، وقال إنا هديناه سبيل إما شاكرا وإما كفورا. فالأصل أن الله عز وجل لا يغوي أحدا إلا لأنه تسبب هو بالغواية. ولعلم الله عز وجل ما سيحصل من هذا الشخص كتب له عنده في اللوح المحفوظ، ثم أنت ما يدريك أن الله عز وجل كتب لك الشر، وما يدريك أن الله كتب لفلان الخير. هذا كله من علم الله، ولكن عليك أن تتسبب، لأن الله عز وجل قال فأما من أعطى واتقى، وقال هناك وأما من بخل واستغنى، فقال فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره لليسرى. فالأصل أنه لا يجوز لأحد أن يحتج بقضية القضاء والقدر بهذه الكيفيات المعاصرة التي تخالف كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام عند كثير من الناس إلا ما رحم ربك. ويعصم ويعافي فضلا، الله عز وجل قد يعصم شخصا من الوقوع في المعصية ويعافيه من الذنب أو يعافيه من المرض، فهذا يعتبر من فضل الله سبحانه وتعالى. حتى النبي عليه الصلاة والسلام مهما عمل من الصالحات ومهما عمل من الأعمال الصالحة فإن هذه الأعمال لا تكون كافية في أنه ينجو من عذاب الله سبحانه وتعالى أو من عقاب الله إلا أن يشاء الله. ولذا جاء في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لأصحابه سددوا وقاربوا والذي نفسي بيده لن ينجو أحد منكم بعمله، قال ولا أنت يا رسول الله، قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة من وجه وفضل. وهو الذي يقول له جل ذكره لئن أشركت ليحبطن عملك. وكان يخشى النبي صلى الله عليه وسلم عن نفسه من الشرك، مع أن الله عز وجل عافاه، ولكن هذه المعافاة بفضل الله. وكذلك أيضا إذا عافاك الله عز وجل فإنما هو من فضل الله ليس بأعمالك، لأن أعمالك في الأصل لا تؤهلك لأنك تستحق الجنة وأنك تستحق الثواب، لأنك تتمتع في الدنيا بنعمة البصر، ولو نظرت إلى هذه النعمة لو وجدت أن أعمالك التي قدمتها من الأعمال الصالحة لا تساوي شيئا بالنسبة لهذه النعمة التي تتمتع فيها في جميع الأحوال. إحنا لو قلنا للشخص ما هي الأعمال التي تقدمها لعدد لك أعمالا متعددة، هذه الأعمال التي يعددها الشخص والتي يذكرها لو نظرنا إلى حقيقتها لوجدناها في أوقات معينة يسيرة، لكن انظر إلى نعمة البصر كم تستفيد فيها الأوقات، انظر إلى نعمة الشم، انظر إلى نعمة الطعم، انظر إلى نعمة المشي، انظر إلى نعمة الأخذ، انظر إلى نعمة الصحة، انظر إلى نعمة العقل. أنعام متعددة لو وزنت ووضعت في كفة، بل لو وضعت واحدة منها في كفة أمام ما تقدمه أنت من الأعمال فإن ذلك لا يساوي شيئا. إذن إذا عافاك الله عز وجل من مرض أو عصمك من خطأ فليس ذلك بسبب فضلك وليس ذلك بسبب أعمالك، وإنما هو بفضل الله وبرحمته، والله عز وجل يدخل الشخص الجنة برحمته سبحانه وتعالى. صحيح أن الله عز وجل يقول في كتابه الكريم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. هنا قوله جزاء بما كانوا يعملون أي لأنهم انقادوا لأمر الله فأراد الله أن يجازيهم، ولكن ماذا؟ بماذا؟ بهذه الجنة بفضله جل وعلا وحده. أي نعم. ويضل من يشاء، يضل ضلال بالضاد، الله عز وجل يهدي من تسبب في طريق الهداية ويكتب الضلال على من تسبب في طريق الغواية، ويخذل ويبتلي عدلا. إذا خذل الله عز وجل الجند في المعركة فإن هذا من باب العدل، أنهم يستحقون. لما قال الله عز وجل إن تنصروا الله ينصركم، فإذا وجدت النصرة وهي التمسك بالكتاب والسنة والمدافع عن هذا الدين والجهاد في سبيل الله بحق على ما أراد الله وأراد رسوله عليه الصلاة والسلام فأبشر بالنصر، أن الله عز وجل قال وكان حقا علينا نصر المؤمنين. ولهذا ما يقول المسلمون اليوم، ما يقول المسلمون اليوم نحن مؤمنون ومع هذا خذلنا الله، جواب لا. النبي عليه الصلاة والسلام في الزمان القديم في زمانه كانت توجد عنده قوة واحدة، هذه القوة ما هي؟ القوة المعنوية الإيمان، ولكن كان النبي عليه الصلاة والسلام ما يملك القوة المادية، فنصره الله عز وجل بوجود هذه القوة المعنوية وهي الإيمان. والمادة مع من؟ مع الفرس، مع الروم، مع كفار قريش. لكن لما كانت القوة المادية مسلوبة من القوة المعنوية وهي الإيمانية خذلت جيش الكفر. أما اليوم بالنسبة للمسلمين يبحثون عن النصر، ليس عندهم القوة المادية والقوة المعنوية، المعنوية إيمان ضعيف، وكان حقا علينا إيش؟ نصر المؤمنين. فإذا وجدت القوة المعنوية اليوم وما وجدت القوة المادية فأبشروا بالنصر. ولذلك جاء في صحيح مسلم من حديث سلمة بن الأكوع قال تفرق الناس عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوم حنين وبقيت معه فأقبل علينا الجيش، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم ترابا وقال شاهت الوجوه، قال والله ما وصل هذا التراب عليهم إلا وكأن جيشا عرمرما أقبل عليهم فولوا هاربين. تراب ما يساوي شيئا الذي بيد النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن ماذا الذي يساوي؟ إيمان. فالله عز وجل خذل المسلمين اليوم بعدل منه سبحانه وتعالى لأنهم ما أنصفوا هذا الدين وأنصفوا هذا الإسلام إيجاد القوة المعنوية وهي الإيمان. أما المادية فهي من أمور الدنيا، إن وجدت فبها ونعمت، لأن الله عز وجل قال وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل، قال أعدوا. أما في الأصل هو الإيمان، وذاك الثانوي وهو الاستعداد أو الإعداد. فهو يخذل ويبتلي عدلا، وما ذلك إلا بأمره سبحانه وتعالى. للكلام بقية نستأنفه بمشيئة الله تعالى في الدرس القادم، وذلك فيما يتعلق بمتن العقيدة الطحاوية. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد، وأنصحكم بكثرة المراجعة. المراجعة هي الأساس من أجل معرفة هذا العلم الغزير والذي جهله كثير من المسلمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.